Book 2 87 87 87 Passado dos verbos modais 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 ماضي الأفعال المساعدة 1 Tivemos de regar as flores. لقد كان علينا أن نسقي الورود. لقد توجب علينا أن نسقي الورود. Tivemos de arrumar o apartamento. لقد كان علينا أن نرتب الشقة. لقد توجب علينا أن نرتب الشقة. Tivemos de lavar a louça. لقد كان علينا أن نغسل الصحون. لقد توجب علينا أن نغسل الصحون. Vocês tiveram de pagar a conta? هل كان عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا الفاتورة؟ Vocês tiveram de pagar a entrada? هل كان عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا رسم دخول؟ Vocês tiveram de pagar uma multa. هل كان عليكم أن تدفعوا غرامة؟ هل قد توجب عليكم أن تدفعوا غرامة؟ Quem é que teve que se despedir? من الذي كان عليه أن يودع؟ من الذي قد توجب عليه أن يودع؟ Quem é que teve que ir para casa cedo? من الذي كان عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ من الذي قد توجب عليه أن يذهب مبكرا إلى البيت؟ Quem é que teve que pegar o trem? من الذي كان عليه أن يأخذ القطار؟ من الذي قد توجب عليه أن يأخذ القطار؟ Nós não queríamos ficar muito tempo. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. لقد أردنا أن لا نبقى طويلا. Nós não queríamos beber nada. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. لقد أردنا أن لا نشرب شيئا. Nós não queríamos incomodar. لقد أردنا أن لا نزعجك. لقد أردنا أن لا نزعج. Eu queria telefonar agora mesmo. لقد أردت أن أتصل للتو بالتليفون. لقد أردت أن أتصل بالتليفون. Eu queria chamar táxi. أردت أن أطلب سيارة أجرة. أردت أن أطلب سيارة أجرة. Eu queria ir para casa. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. أردت تحديدا أن أذهب إلى البيت. Eu pensei que você queria telefonar para a sua mulher. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. فكرت أنك أردت أن تخابر زوجتك. Eu pensei que você queria telefonar para as informações. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. فكرت أنك أردت أن تتصل بالاستعلامات. Eu pensei que você queria pedir uma pizza. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا. فكرت أنك أردت أن تطلب بيتزا.